ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبد العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على مواطن المواطن المنهي عن الصلاة فيها، والنهي يقتضي التحريم، وهل التحريم يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد على خلافه. الصحيح في المذهب أن الصلاة في هذه المواطن فاسدة لا تصح، إذا صلاها لا بد من إعادتها. الموطن الأول المقبرة، والثاني الحمام، والثالث الحش، والرابع الذي نتكلم عنه اليوم معاطن الإبل أي مباركها، المكان التي تأوي إليها. اختلفوا في المعاطن، جمع معطنة، هل هو المكان الذي تستريح فيه الإبل قبل أن تذهب إلى وردها من الماء، أو مكان مراحها بعد ما تصدر من الماء، أو مكان مبيتها، على خلاف. واستطيع أن مكان مبيتها ومراحها تسمى معاطن، قال معاطن الإبل، فلا تصح الصلاة فيها. وذكرنا العلل، العلة التي من أجلها ورد النهي عن الصلاة في هذه الأماكن، وقلنا أن العلة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أنها خلقت من جن، وأن الشياطين معها، لا تصح في هذه الأماكن، لا لأنها للنجاسة كما يقول البعض. فمن قال أن الإبل كثيرة النفاق فهو قريب من تلك العلة التي ذكرناها. نعم. وقيل مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل زاد بعضهم. إيش المنهل يعني؟ مكان شرب الماء. نعم. زاد بعضهم وما تفتو فيه لترد الماء. قال في المغني والشر والأول أجود، لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم. فهم لما اختلفوا على معانيها، قال المعنى الأول وهو أن المعاطن جمع معطن ما تأوي إليه الإبل أجود من المعاني الأخرى. ما الدليل على جودة هذا المعنى؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأجاز الصلاة في مراح الغنم. كلمة مراح الغنم متفقين عليها، ما فيها خلاف، فهي المكان الذي يستريح فيه وثبات فيه. فلما نص على المراح دل أن ما يقابله يكون ماء والإبل، عرفنا هذا. ففهم من دلالة النص بالمقابلة أن المعاطن جمع معطن، وهي ما تأوي إليه الإبل ليلا. واضح هذا؟ هذه إحدى مرجحات المعاني الثلاث. معاني إذا ترددت، إذا كان المعنى يحتمل عدة معاني، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أحد المعنيين وجعل مقابله ضده، هذا أرجح من المعاني الأخرى التي يقولها اللغويون وغيرهم. نعم. والأول أجود لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم. من اللي جعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. نعم. لا نزولها في سيرها، قال جماعة أو لعلمها إنه. ايش معنى اولي على فيها؟ احسن. قال جماعة في تفسير المعاطن ان المكان الذي تكون فيه علفه. نعم. وما ذكره من عدم صحة الصلاة في هذه المواضع هو المذموم به في المذهب وعليه الاصحاب، لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة وإلا المقبرة الحمام. جعلت لي الأرض كلها مسجدا الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة الأرض كلها مسجد يصلي حيث أدركته الصلاة. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم أو استثني له من الأرض هذين الموضعين المقبرة والحمام. المقبرة يصح الصلاة فيها والحمام لا يصح الصلاة فيها. نعم. فإن أحمد وأبو داود يكمل والترمذي وصحح أنه مرسل وابن حبان والحافظ ابن حبان والحافظ ابن حبان كسر حائي والحاكم وقال أسانيده صحيحة وقال ابن حد خبر صحيح. طيب لو سأل سائل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام فكيف أدخلنا مواضع أخرى كالحش والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق كيف سبناها آياته بأحاديث أخرى أو بقيام. طيب صحيح هذا الكلام لو قلنا بأحاديث أخرى جاءت أحاديث أخرى فكيف يكون هذا الاستثناء جعلت لي الأرض كلها من ألفاظ العموم أي بقعة حتى لو كانت كنيسة ولو كانت بيعة يهود إن لم يكن فيها تصاوير يصلي فيها الإنسان فرضه. طيب إلا هذين الموضعين. فإذا وجدنا مواضع أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم استثناها فهل يكون استدراكا على استدراك أي أنه هذا الوحي أولا جاءه ثم جاءه الوحي آخرا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم زد على الموضعين مواضع أخرى أو كيف يكون؟ سنعرف هذا إن شاء الله في مسائل بعد. نعم. وعن سمرة بن جندب إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. كأن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل رواه أحمد وأبو داود فصححه أحمد. كان المؤلف رحمه الله بعد أن ساق المواطن أورد الأدلة التي تفيد تحريم الصلاة في هذه المواطن وأن الصلاة لا تصح فيها فذكر الحديث الأول الذي قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام. ثم روى من طريق سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا القبور مساجد نهي ولا مناهي؟ انهى عن ذلك. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك زيادة للتأكيد زيادة في بيان شدة تأكيد النهي عن الصلاة في هذه الأماكن التي فيها قبور. فأيما مسجد فيه قبر لا صح الصلاة فيه. واضح هذا؟ وإذا أراد الناس أن يشيدوا مسجدا على قبر أنهوهم يبينون لهم حرمة ذلك وأنه لا يجوز وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكثير الأسف في بعض البلدان يرون أن المسجد الذي فيه قبر أفضل من غيره. وقلنا العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أنها تكون وسيلة إلى سلامة إلى الخلل في سلامة القلب. القلب لا يتوجه إلى الله خالصا. القلب إذا كان جبرأ قريب من قبر يتوجه بقلبه شعور إلى أن صاحب القبر يفعل كذا ويعمل كذا. والإنسان لابد أن يكون سليم القلب. ما معنى سليم القلب؟ أي كل تصرف نابع من قلبه متوجه لله سبحانه وتعالى إما الإخلاص فيه سبحانه أو يريد به وجهه سبحانه وتعالى. فإذا خلطه شيء سقط ذلك العمل وحبط فيه ذلك الثواب. يحذر الإنسان تمام الحذر من هذه فإنها مصيبة كبيرة هي التي تحبط العمل. نعم. ثم قال عن البراء بن عازب استدل على النهي عن مرابط الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. صلوا في مرابط الغنم صلي فعل أمر، يعني واجب صلي ولا إيه؟ يعني هو الحديث ورد جوابا لسؤاله، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة في هذا أخبره قال صلوا فيها، أي أن الصلاة فيها جائزة مشروعة، الصلاة فيها جائزة مشروعة، ما ورد الحديث هكذا، ما ورد استئنافا، إنما ورد بيانا لسؤال سائل، فكان جوابا لذلك السؤال نصلي ولا نصلي، قال صلوا. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مواضع هذه الحيوانات ومواضع هذه الحيوانات، قال هذه صلوا فيها وهذه لا تصلوا فيها، دل على أن هذه لها علة وهذه لا علة، هذه علة تجيز الصلاة فيها وهذه لها علة لا تجيز الصلاة فيها، واضح هذا؟ نعم. وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، والمنع منها تعبد. بعض قال أنها للنجاسة كالشافعية، وبعضهم أنها قال للتعبد كبعض الحنابل وغيره، وبعضهم وفقه الله فعرف العلة، قال العلة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث إشارة إلى تلك العلة أنها شياطين أو خلقت من جن، يعني فيها إثارة وفيها شدة وفيها قوة تؤذي الإنسان. نعم. والمنع منها تعبد، فيتناول ما يقع عليه الإثم. طيب. فتناول ما وقع عليه الإثم، ما وقع عليه أي في هذه المواطن، إذا كانت تسمى مقبرة فلا صحة الصلاة فيها ولو كان فيها قبر واحد، إذا كان يسمى هذا المكان حمام فلو ما يستعمله إلا أهل البيت لا صحة الصلاة فيه، إذا كان هذا المكان تأوي إليه الإبل ولم يكن إلا جمل واحد هذا لصح الإسم فيه ولو جزء منه، ولو جزء منه لا تصح الصلاة فيه، أقوم المعنى ذا؟ نعم. وفي آخر بأنها مظلة النجاسة، وفي آخر بأنها، إيش معنى في آخر؟ يقولنا العلة تعبد، وفي آخر وفي قول آخر أن العلة فيها إيه؟ مظلة النجاسة. نعم. الحمام يقول لا، الحمام إنسان يغسل جسمه ولا يخلو من بلل، هكذا يقول لا يخلو من عرق ومن بول، عرق ليس بنجس إنما من باب القادرات، لا يخلو من بول ولا يخلو من قيح أو صديد، هكذا التعليل فيه. والصحيح ليس كذلك، أن الماء الفائض في الحمام كثير جدا يقضي على النجاسات، فليست العلة النجاسة، وإنما العلة كما أخبرنا بالأمس وهي أنها ماء والشياطين، أنها ماء و... وأبو أخذ أنها مظنة النجاسة فأقيمت مقامها، لأن الحمام لا يتأكد فيها أن النجاسة واضحة لكن احتمل فيها نجاسة، فجعلوا المظنة يتقون مقام الحقيقة، يعني هذه الباب التعليلات تعليلات الأقيسة الفقهاء لكن غير صحيح. تقرأ. وظاهره أن صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة كغيرها. أيوة. وضحت الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. الصلاة عامة ولا مي عامة؟ عامة. لا تصح صلاة الكسوف ولا صلاة العيدين ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة المغروبة ولا صلاة النفل، بقي صلاة الجنازة، هل يدخل في النهي ولا لا يدخل في النهي؟ إن تعمد أصحاب الجنازة أصحاب الميت أن يذهبوا بها إلى المقبرة فالنهي شامل عنه، لا يجوز لكم ذلك. وأما من فاتت الصلاة على الجنازة فأدركها في المقبرة فصلى عليها فهذا لا يدخله النهي، لا يدخل في النص لورود النص بذلك، يعني فعله الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على بعض الناس ما آذنوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه فذهب فصلى عليهم على قبورهم، صلى على قبورهم، فمن فاتته صلاة الجنازة له أن يصلي عليها هناك، أن يصلي عليها في المقبرة، ومن لم تفته فتعمد أن يذهب بالميت إلى هناك فيصلي عليه فيقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وهذا يدخل في ذلك النهي. واضح هذا؟ نعم. وهو إحدى الروايات قدمه في الرعاية، وعنه يقرأ ذكرها السامري، وفي ثالثة وهي المذهب صحتها فيها من غير كراهة، فعلى هذا يثبتنا صحتها فيها صحة ايه؟ صحة صلاة الجنازة، صحة صلاة الجنازة. نعم، فعلى هذا يثبتنا من ايه؟ يثبتنا من النهي العام منه صلى الله عليه وسلم، وهو عدم النهي عن الصلاة في المقبرة عام في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، فتصح الصلاة فيها باستثنائها من ذاك العموم. نعم، الاستثناء هنا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن الصلاة في المقابر ثم فعل ذلك، فلما تعارض الفعل والقول إما أن يقال أن هذا الفعل مخصوص به صلى الله عليه وسلم، أو يقال تشريع عام، وليس هناك ما يدل على الخصوصية. ثم نظرنا إلى صلاته صلى الله عليه وسلم على تلك الجنازة، هل كان لغرض، يعني هل فعل صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة لغير سبب، يعلم أنها سيذهب بها فصلى عليها مرتين مع الناس ثم صلى بها هنا، قالوا لولا لم يصلي عليها مع الجماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يحاول قدر الإمكان أن يصلي على المؤمنين، فإذا فاته لأمر ما لعارض ما، كما أن بعض الصحابة أدركته الوفاة فقال إذا مت عرف أنه يموت فلا تخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشق عليه ذلك، إما كان ليل أو كان وقت حار شفقة منه وهو مريض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا فدفنوه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فصلى عليه، فلما علم قال ألا أخبرتموني، ثم ذهب فصلى عليه. والمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد افتقدها صلى الله عليه وسلم ما رأى، ثم أخبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم فذهب فصلى على قبره، فدل على أن الصلاة على المقبرة إذا كان على مثل السبب الذي من أجله فعل صلى الله عليه وسلم الصلاة جاز ذلك، فدل على أن الفعل يخصص القول ولا ما يخصص القول؟ يخصص القول. نعم، ولا فرق فيها بين القديمة والجديدة. قديمة فرق فيها الضمير فيها على إيه؟ على المقبرة، سواء كانت مقبرة توها داخلين فيها ولا هي قديمة. ليش؟ لما جاب هذه المسألة؟ ما الفرق بين القديم والجديد؟ إن بعض الناس يفرق بين القديم والجديد، يقول القديم الذي انتهى جلس السنين الناس ما تستطيع فطهرت، وأما الجديدة فلا زال صديد الناس ولحومهم وعظامهم ودماءهم موجودة في التربة فهي نجسة. يقول لا، ما الفرق، ليست العلة النجاسة، إنما العلة سد لذريعة الشرك حتى لا يتعلق القلب بقلبك، ولذلك يعني القلب يحاول الإنسان قدر الإمكان، هو يجهل والشيطان يجهل، هو يحاول والشيطان جاهل، أن الإنسان كل عمل يعمله يقصد به وجه الله عز وجل، حتى الطعام إذا أكلته تنوي به أن تقوي صلبك لعبادة الله سبحانه وتعالى، حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يضع شهوته في زوجته لقضاء حاجتها وليعف نفسه، إذا كان هذا المقصد الجليل حتى في شهوات الإنسان يقصد بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى، وتصور الإنسان إذا أراد أن يعمل عمل وجنبه شريف كبير قومي أو إنسان له وجاهة أو منزلة وهو يعمل عمل طيب لأجل الله سبحانه وتعالى ذلك جنبه، وتصور أن ذلك يرمق حركاته، فيحاول الإنسان الشيطان يزيل له أفضل ذلك العمل، حسنه أصلحه زد في الإنفاق زد في العمل يجوده، وهو في الأصل قاصد وجه الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان ذلك ينظر إليه دون أن يشعر تحسن من العمل فأصبح فيه شركا في العمل لله سبحانه وتعالى، هذا من الرياء يفسد العمل، يفسد هذا العمل. بعض الناس لعدم علمهم بفقه الدعوة وفقه السنة وفقه الله سبحانه وتعالى في الأحكام إذا رأى وله حاجات يسمع من الناس من ضعاف النفوس ومرضى القلوب يقولون له يا أخي أنت مرضان كبير، اذهب إلى ذلك القبر أو لذلك الولي، شوف فلان الصالح قل يدعو لك، اذهب إلى فلان الصالح يقول يا أخي إذا كنت في الليل اذهب إلى القبر فلان وزره. فالشاهد أن الصلاة جنب القبور أو في القبور أو بينها أو قريب منها غالبا ويأتيه الشيطان يعني إما أن يوسوس له أو يزين له أن الصلاة بجانب كذا أو بقرب كذا فيه من الحسنى وفيه من الفضيلة وفيه من كذا، فيفسد العمل وقد يجر ذلك إلى شيء كبير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم ويحرص الإنسان دائما في أعماله أن تكون خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا فرق فيها بين القديمة والجديدة تكرر لفظها أو لا، ولا يضر قبران لأنه لا يتناولها الإثم. تكرر نفسه أو لا، اسمع يا أخوان، إذا نبشت وسويت وما صارت مقبرة انتهينا، ما صارت مقبرة. هذا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبرة، مسجد النبي في المدينة العرب كان مقبرة، مقبرة المشركين. فاشترى الحائط من فلان من بعض الناس ونبش القبور وسواها وبنى عليها مسجد. فإذا نبشت القبور وسويت وبني مسجد أو بني مصنع أو كذا صلى به الإنسان، ما سمي مقبرة. إذا وزيل عنها الإسم ما سميت مقبرة، لكن النهي عنها إذا كانت مقبرة سواء نبشت أو ما نبشت. إن كانت لا تزال تحمل اسم مقبرة فلا يجوز الصلاة فيها. فإن نبشت لأجل إزالة التغيير المسمى تحويلها إلى شيء آخر هذا جائز. واضح هذا؟ نعم. وقيل بلى ولا يضر قبران، يعني قبر ولا قبران لا يضر. هذا يقول المقبرة حتى لو كان في قبر واحد لا تصح الصلاة فيها، ليس بالضرورة أن يكون مقابر المسلمين كلها فيها ولو قبر واحد. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروق وهو أظهر بناء على أنه هل تسمى مقبرة أم لا، وظاهر كلامه أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد فلا تمنع كما لو دفن بداره موتى. أن الخشخاشة يعنون خشخاشة بعض الناس لدوره يجعلون قبر واحد قبر طويلة أو عميقة فيسكنون فيها الموتى، قد تكون بضرورة قد تكون قبر العالي الضرورة يعني خوفا من إظهارها، ما يقبلوا بين الناس كم عندهم من الموتى فيجعلون بين الميت والميت حائل ستر من تراب. الأصل القبر أن يكون منفرد، هذا يحفر له حفرة وهذا يحفر له حفرة، فإذا كانت الحفيرة واحدة وجعل الفاصل بينهم تراب سميت قشحاشا. سميت إيه؟ يقرأ العبارة مرة ثانية. وظاهر كلامه أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد فلا تمنع كما لو دفن بداره موتى. ونص أحمد ليه لا تمنع، لا يمنع الصلاة فيها، ما تسمى مقبرة تسمى خشخاشة، أراد يقول ذلك، أراد يقول لك أنا تمنع. نعم تقرأ. ونص أحمد وهو المذهب أنه لا يصلي في مشلح حمام ومثله أسونه وما تبعه في بيت. أظن مسلخ بلاش شيء شيء بشيء هذا مسلخ حمام مسلخ حمام تقرأ. ونص أحمد والمذهب أنه لا يصلي في مسلح حمام. نعم. في مسلح حمام ومثله أسونه وما تبعه في بيت. طيب نقولنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، قال جعل في الأرض مسجد كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصح الصلاة في الحمام لأنه مستثنى منه، لأنه مستثنى من العام ذاك فلا يجوز، لأنه المستثنى يخالف المستثنى منه في الحكم. جعلت لي الأرض كلها مسجدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأرض لي أن أصلي المسجد، ما تصح الصلاة فيه، جعل الله لي هذا الأرض مكانا للصلاة به إلا موضعين أخرج من هذا العام، فالموضعين ده حكمهم يختلف عن حكم العام. العام الجواز وهذا معناه ضده ما هو الحرمة التحريم، هذين الموضعين محرم الصلاة فيهم. الآن السؤال ما يطلق عليه الحمام، مكان مسلخ الثياب. الإنسان إذا دخل الحمام أول ما يدخل في مكان يجرد فيه الثياب، والحمامجي يعني القيم على الحمام هذا له ثياب خاصة، رداء وإزار، يعطيه الإزار والرداء ويأخذ الأجرة ثم يدخل في مكان خاص له غرف، يدخل تلك الغرفة فيخلع فيها ثيابه ويضع فيها يضع ثيابه فيها ويلبس ثياب الحمام. هذا المكان يسمى ايه؟ مسلخ. لو أراد أن يصلي فيه يجوز ولا ما يجوز؟ يقول هذا تابع للحمام، صلاة صفة الصلاة فيه. عرفنا ولا ما عرفنا؟ وأتونه، الأتون يعني الفرن، الحمام هو المكان اللي فيه الحميم يعني الماء الحار، والماء الحار من فين يجي؟ لابد من تسخين، والتسخين كيف يكون؟ بشمس؟ لا، تسخين بنار، هم يوقدون له نار كبيرة تحت البناء. هذا المكان الأتون، لو دفع أتون بارد فراد أن يصلي فيه هل صح الصلاة فيه؟ ما صح الصلاة فيه. من عللها بالنجاسة قال الأتون إنما يوقد بزبل الدواب وبالنجاسات، ومن لم يعلل بالنجاسة يقول لا تصح الصلاة بالأتون لأنها تابعة للحمام. الحمام إذا بيع لا يباع إلا بالأتون والمسلخ، فكل ما كان تبع للحمام لا تصح الصلاة فيه. عرفنا معنى التنصيص على هذه الجزئيات من الأماكن؟ واضح هذا؟ اقرا. وكره أحمد الصلاة فوق الحمام، والصحيح قصر النهي على ما يتناوله النص، وإن الحكم لا يتعدى إلى غيره. وكره أحمد الصلاة فوق الحمام، ما قال نهى أحمد، قال كره. والكراهة يطلقها السلف على أشياء لم يكن الدليل في تحريمها قطعيا، النص ما ينصب عليها وتوجه إليها مباشرة، فيها احتمال، فيقول لك كره ذلك خوفا من الجرأة على إطلاق التحريم فيما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. مو زي الآن كما يقول بعض الناس هذا حلال وهذا حرام، يفتي كذا بجرأة عجيبة. لا، عرفنا هذا، فقال كره أحمد الصلاة فوق الحمام. لما كره ذلك؟ ما وجه الكراهة دي؟ الشيطان يأوي في داخل البناء وخارج البناء، وصد خارج البناء. علته في ذلك أن ما كان تحت ما كان تحت السقف هواؤه تابع للأصل، فيكون منهيا عنه. فيكون منهيا. واضح هذا؟ نعم. قال والصحيح إيه؟ والصحيح قصر النهي على ما يتناوله الأصل. يقول الشارح لكن الصحيح أن الأتون والمسلخ لا يدخلان في النهي، إنما النهي ينصب ويتجه على ما تناوله النص. النبي صلى الله عليه وسلم نص عن نهى نص في النهي عن الصلاة في الحمام، فلا يدخل فيه هذا ولا هذا. مثلا وضع اجتهاد بس كذلك، فمن رأى هذا قال هذا، من رأى هذا قال هذا. نعم. وإن الحكم لا يتعدى إلى غيره، لأن الحكم إن كان تعبدا لم يقص عليه، وإن علل فإنما يعلل بمظنة النجاسة، ولا يتخيل هذا في أصبحتها. هذا هكذا قال، قالوا إن علل فإنما يعلل بمظنة النجاسة، هكذا رأى. إحنا قلنا ليس النجاسة، الحمام ليس نجسا، ولذلك كثر الكلام في القرن السادس والسابع بين علماء الشام وغيرهم في مسألة الماء الفائض من الحمام، إذا استحم الإنسان وجاء خارج القرصص أصابه رذاذ، أو أن ماء الحمام سال في الخارج أصاب الرذاذ بعض الماشي بعض المشاتي، هل عليه أن يغسل ذلك الموضع أو لا يغسل؟ وأن هو نجس أو ليس نجس، الطلب وكلام طويل جدا، أكثر الناس على أنه لا بد من الغسل، وقليل من الأئمة لا، قال أبدا هذا الماء طاهر والنجاسة لا يحكم فيها بالمظنة، والماء الفائض في الحمام كثير جدا، وإن كانت نجاسة وإن تحققت نجاسة فوكر من قلتين، الماء أكثر من قلتين، والماء والشيء النجس إذا كان في ماء أكثر من قلتين ولم يغير له طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر، فهو الصحيح من القول. فلذلك هو قال جاب المسألة لي. نعم. لكن يصلى فيها للعذر، وفي الإعادة روايتان، وظاهره أنه لا يصلي فيها من أمكنه الخروج. يصلي فيها العذر يعني كيف؟ السؤال ده سؤالي هذا ليس بدقيق من العلم. الأعذار هذه غير محصورة ولا يصح للإنسان استقراءها ولا يمكن بيانها ولا ندري كيف تكون الأعذار، ونحن مبتلين بذلك. لكن الإنسان قد يصادف، ما ندري، قد الإنسان يكون شريد أو طريق أو ممنوع من الصلاة أو أنه دخل فضاق عليه الوقت أغمي عليه ما فاق إلا وقت أو سكن يخرج. واضح هذا؟ بس ما ندري الأعذار. المؤمن إذا كان هناك عذر يدعوه إلى الصلاة في ذاك المكان صلى فيه لعذر، وكل امرئ فقيه نفسه. واضح هذا؟ أما بعد ذلك التفصيل إذا قال لك ما العذر قل الله أعلم. أعذار كثيرة وتبين أنت إذا أصبت بها تعرف. نعم. ثبت الحكم بتمليك لونه معدا للنجاسة ومرصودا لها. الفش ثبت الحكم فيه بالتنبيه، ما قال بالنص، قال بالتنبيه. ما الفرق بين جلالة النص والتنبيه؟ جلالة النص أن يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوقه لا تصلوا في مرابط الإبل، لا تصلوا في الأش، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص لا تصلوا في الأش، ما في دلالة، ما في نص. الأش ما هو يعني مواضع الخلاء المراحيض الحمامات اللي يسموها حمامات الآن، هذا نص الصلاة. في نص ما في نص. الدلالة عليه على تحريم الصلاة فيها ما هو؟ قال دلالة بالتنبيه. كيف دلالة بالتنبيه؟ أي أن المنطوق غير وارد، لكن وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا في التحريم بما هو مشابه لهذه أو أقوى، أو أقوى من العلة الموجودة في هذه، نهى عن الصلاة فيها. فلما نهى عن تلك دل على أن هذه الصلاة لا تجوز فيها. إذا نهى عن الصلاة في البقعة النجسة فلا بد من تطهير المكان، ألا يدل على أن الصلاة في الحمام من باب أولى؟ واضح هذا؟ يقول الدلالة فيه عليه بالتنبيه. وهذه ترى مسائل كثيرة جدا، كثير من النوازل التي يبتلى بها الأفراد تكون خاصة، يقول أين الدليل على جواز هذا الفعل وما هو الدليل على تحريم هذا الفعل؟ قد يكون هذا الفعل بعينه مو مذكور في القرآن ولا في السنة. الله سبحانه وتعالى ما جاء نص على كل مسألة، ما قال زيد إذا سرق متاع عمرو اقطع يده، ما قال كذا، قال سارق فقط. واضح هذا؟ وما قال من سرق الحرير اقطع يده، سكت عن الحديد والنحاس والرصاص، ما قال سرقة في أموال الناس. والتعيين ما ورد. إذا جاء إنسان وسرق حاجة طعام أو شراب أو مأكول أو ملبوس، ما يقال أين النص على هذه؟ ما جاء شرع بالنص على الأعيان في كل فرد فرد فرد، ما جاء بعمومات، جاء بعمومات ثم تنزل هذه النوازل على تلك العمومات فيؤخذ منها الحكم. إذا جاء إنسان قال أين الدليل على الصلاة أن الفش مني عنه؟ هذا غير مذكور في القرآن ولا في السنة، ما يقال هذا السؤال. هذا سؤال متعنف أو سؤال جاهل، ونبتلى بكثير من هذا النوع، هذا ما يقال هذا الدليل. وإذا أخبرناه بالأدلة العامة ما يقنع، إذا أخبرناه بالأدلة العامة ما يسمى دلالة التنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة لمواطن العلة الموجودة في الفشل، هذه أقوى منها. فلما نهى عن هذه دل على أن هذه من باب أولى الصلاة، النهي عن الصلاة دي. واضح هذا؟ نعم. والحش ثبت الحكم فيه بالتنبيه لكونه معدا للنجاسة ومقصودا لها، ولأنه قد منع من ذكر الله تعالى ومن الكلام فيه، فمنع الصلاة فيه أولى. لأنه قد منع من ذكر الله تعالى ومن الكلام فيه، فمنع الصلاة فيه أولى. يا سلام. نعم. واضح هذا ظنها؟ نعم. أقرأ. وقال في المغني لا أعلم فيه نصا. هذا هكذا قال صاحب المغني رحمه الله، لكن عرفنا وجه النصوص. نعم. ولا تصح الصلاة بالموضع المرصود على المذهب لأنها عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح كصلاة الحائض. قال المذهب يعني هكذا في مذهب الحنابلة، لكن ما في نص على الإمام، لا يوجد نص على الإمام، لكن يقول هكذا في المذهب أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. نعم. ولا فرق في الغصب بين دعوى الملك أو المنفعة. إيش الفرق بينهم؟ لو دخل إنسان وصلى اغتصب أرضا وضع يده عليه وطرد أصحابه، غصب الملك ولا المنفعة؟ غصب الملك، الأرض خلص الرقبة الأرض ما عاد يمتلك. الحنفية عندهم العقار لا يغصب، عرفنا هذا؟ لو جاء إنسان وطرد المالك قال هذه الأرض أنا مستأجرها لمدة سنة هي لي أنا أصلي فيها، والمالك ينكر الأجار فما في جرم إلا هذا، غصب الرقبة ولا غصب المنفعة؟ غصب المنفعة. قال ما في فرق بين من غصب المنفعة وبين من غصب إيه؟ أو قال هذه أعارني إياها راعي الأرض مدة شهر، أو قال وهبها لي أي حاجة في العالم. قال لا فرق بين الغصب سواء غصب المنفعة أو غصب الملك. نعم. ويلحق به ما إذا أخرج صابا في موطن لا يحل له أو غصب. أي الصباط اللي أدرك البيوت القديمة يعرف عن الصباط، كانت أول الأحوشة والحوائر والأزقة، كان أصحاب البيوت يعمدون يجعلون بيوتهم الطابق العلوي الثاني له سقف وينحط على الجانب الآخر لأنه له أرضين، أرض من هنا وأرض من هنا، هذا الشارع فيعمد يصل هذا الأرض بهذه الأرض من جهة السماء من جهة العلوية، تكون سقيفة للمار، تكون سقيفة، هل يسموه صابات؟ هل السقيفة دي يسموه صابات؟ هذا المعبر وهذا النار من كل من؟ المسلمين عموما، ملك الناس كلها اللي يمرون فيها، ليس ملكا لأحد. فما كان الملك فيه عاما يسمى حق لله، ما كان الحق فيه عام ليس لأحد معين يسمى حق عام، يسمى إيه؟ حق عام، ويجعل الملك فيه لله سبحانه وتعالى، فهو حق لله سبحانه وتعالى. فإذا تعدى على الناس وجعل هذا الصفا فراض يصلي فوق السقيف، هذا السقف ما تحته مغصوب ولا مو مغصوب؟ إنه ما أخذ برضا الناس ولا بموافقتهم، واضح هذا؟ يقول حتى لو جعل صابا ما يصح الصلاة عليه، واضح هذا؟ نعم. أو غصب راحلة وصلى عليها أو سفينة أو لوحا فجعله سفينة وصلى عليه، واضح هذا كله؟ واضح هذا؟ نعم. أقرأ. أو مسجدا وغيره عن هيئته، أو مسجدا، ليه قالوا غيره عن هيئته؟ لأن المسجد لا يتصور فيه غصب، مسجد يمكن غصب المسجد؟ لا يمكن، واضح هذا؟ لكن يمكن يغير هيئته، قد يمكن يعتدي عليه ويزيله ويجعله بيت منزل رباط مخزن مستودع، لكن غصبه ما يتأتى هذا. قال إذا عمد إلى مسجد فغير هيئته وصلى فيه هذا مكان مقصود لا تصح الصلاة. نعم. واضح هذا؟ نعم. أو بسط طاهرا على أرض مقصودة أو مقصودا على أرض مباحة، لو أخذ سجادة وبسطها على أرض طيبة صلى عليها صلى الصلاة والسجادة هذه مقصودة لما تصح الصلاة. نعم. واضح هذا كلام؟ اقرأ. فإن لم يغير المسجد عن هيئته بل منع الناس الصلاة فيه فصلاته فيه صحيحة مع الكراهة في الأصح ولا يضمنه بذلك، يعني ذاك ظلم كأنه جعل هذا ظلم، منع الناس ظلم وكون الصلاة فيه صحيحة. الذي يقول هذا من باب أولى أن يصحح الصلاة في الأرض المقصودة، الأرض المقصودة غير ما صح الصلاة فيها، ما في نص عنها لكن هذا المذهب، واضح هذا؟ فمن جاء إلى مسجد بالقوة، أنتم يا أهل الحي قبيلة في أقوى من قبيلتكم ما صلوا فيه، دخلوا وصلوا منع من الصلاة، واضح؟ هم لهم حق فيه كما هو لهم حق فيه، والحق فيه عام إن أصلح ملك لله سبحانه، فهذا قال الصلاة فيها صحيحة ما تراها. من صحح في هذه الصلاة من باب أولى أن يصح الصلاة في الأرض المقصودة، من باب أولى أن يصح الصلاة في الأرض المقصودة. بس عشان بين قول الفقه هذا المسألة اقرأ بعدين. ولا يضمنه بذلك، اسمع لا يضمنه هذه مسألة قد طح عليه. لو عمد إلى منزل فلان، منزل علي، قال علي اطلع من البيت، ما طلع وكان بالقوة طلع ورماه برا نظره واستولى على هذا المنزل وأكرهه سني ياخذ أجرته، يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فإن رفعه بعد سنين جاء الإمام عادل حاتم جاء قاضي طيب رفع قال هذه القضية كذا وكذا، وأول ما استطاعت الناس لا ينزلونه، فحكم عليه القاضي يحكم عليه بالتعويض في السنين فيما مضى ولا ما يحكم عليه؟ يعوضه سنين ما مضى من أجرات التي كان يكون لا بد عوضا ذلك المقصود الذي اتصل معنا واضح هذا لما ضاع. إذا عمد إلى مسجد فمنع الناس منه سنين صلى فيه يضمنه ولا ما يضمنه؟ ما يضمنه، هذا حق لله. عرف الفرق بسرعة يقرأ. فإن كانت الأبنية مكتوبة والبقعة حلالا فروايتان. نعم. وقيل هذا يستند إليها وإلا كرهت وصحت. نعم. فإن صلى في أرض غيره بلا إذنه أو صلى على مصلى بلا إذنه ولم يقصده أو أقام غيره من المسجد وصلى فيه فوجهان. طيب، هذه مسألة فيها نظر. فإن صلى في أرض غيره بلا إذنه، هذه المسألة مما اعتاد الناس فيها أنهم ما يستأذنون إلا من عمد إلى أرض فلان وحط فيها أنصاب من الحجارة وهي شكل المسجد يصلى فيها، يخشى صاحبها أن تحول يوما من الدهر مسجدا يخرج عليها صف يطيح ملكه، هذا ما صح صلاة فيه إلا بإذن المالك. لكن لو جاء فرد يصلى في أرض فلان يقول لي يا فلان فين راعي الأرض أنا أستأذنك أصلى عليها أصلى عليها بركة قد يبارك الله في هذه الأرض مجل هذه الصلاة قد تثمر قد ما عاد استاذن فيها، العادة لا استاذن الناس فيها. لكن لعل المؤلف رحمه الله لاحظ تلك أن الناس لو اعتادوا إلى أرضه وصلوا فيه سنين والمالك طيب الخلق فالخلق يصلون، ثم بعد ذلك ادعوا أن هذه من سنين هم يصلون فيها وهذا أرض عاد أن يكون مسجدا، وداعوا المالك في حقه واستخرجوا عليه صدق خشية أن يفعل ذلك بملكه، لا يجوز لهؤلاء أن يصلوا إلا بإذنه. عرفنا الفرق بين الموضعين. فإذا أنت ماري مارك أدركتك الصلاة وجاءت عند أرض فلان تعرف مالكها ما تستأذن وصلي فيه أنت ماشي ما نقص من ذلك، لكن فراش وبساطه تستأذن ولا ما تستأذنه؟ ما الفرق بين المسألتين؟ ليش جاءت تستأذن الصلاة عليه وأرضه لا تستأذن الصلاة عليه؟ لا بد من فرق. نعم يا ولد. لا خارج البيت الشارع هذا السجادة موضع استهلاك، لو صليت عليها إما تلوثها أو تستهلك، لا بد المنفع يأخذ منها شيئا ما قد لا تراه أنت لكن يأخذ منها شيئا ما، هذا موضع استهلاك. لكن الأرض ما أخذ منها شيء، الأرض ما أخذ منها شيء، ولذلك وضعك على بساط غيرك للصلاة عليك تستأذنه، أما الأرض ما تستأذنه. واضح هذا؟ أما الدخول على الدار شيء آخر، هذا لابد من استئذانه حتى لو لشرب الماء، هذا ما صح. عرفنا فرق بين المسألتين. أو أقام غيره من المسجد صلى فيه، يعني هذه قرانها بتلك ما يصح، يعني هذا تعدي واضح. يجي واحد يقول له قوم ولا زاحمه، أحيانا قد لا يقول له قوم، أحيانا لا يقول له قوم، لكن يأتي وريح بدنه غير طيبة أو أنه مريض أو أنه كذا في حالة ما، أو يأتي هو بدين والمكان لا يمكن إلا لمكان إنسان جسمه ضئيل فيزاحم هذا بمنكبه حتى يضيق عليه وذاك ضعيف لا يستطيع، فيضطر تحت المزاحمة والضيق والقوة يندفع إلى الأمام أو إلى الخلف وما نحى بالقوة، لكن تلك الحركة الملجئة جعل ذلك تنحى إما أمام أو خلف. هل تصح صلاة هذا المزاحم ولا ما تصح صلاة المزاحم؟ واضح هذا؟ قال فيها وجهان لأنه لم يرد فيه نص على الإمام، قال فيه وجهان لأنه لم يرد فيه نص على الإمام، هذه واضحة فيه أنه تعدي وجور. أما الصلاة في الأرض هذه أخرى ويستثنى منه الجمعة فإنها تصح في موضع غصب في موضع غصب أي غصب عليه لأنها تختص بمقعده وفيما الطريق ضرورة. قال ويستثنى منه الجمعة فإنها تصح في موضع غسله. أنا ما ضبطت هذا التعليل جيد، لكن يرون أن الجمعة هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، لذلك المكان الصغير الذي لا يسع الناس فيه. غالبا أصحابه يتحولون في الأعياد وفي الجمعة إلى مكان آخر مضلل فيه. لما كانت الجمعة لا تخص ببقعة معينة تصلى في أي مكان واسع تصح الصلاة فيه، فهذا المكان واسع ولو كان مغصوبا تصح الصلاة فيه. الله أعلم أن ذاك في ذاك الزمن ما كانت الجمعة تعمل في مساجد كما تعمل الآن. الآن معروفة مساجد الجمعة تقام فيها الجماعات، الجمعة معروفة واضح هذا. فلو بنى مسجد على أن تقام فيه الجمعة والجماعة حكم الجمعة والجماعة واحد، لكن لعل في ذاك الحين أن مسجد الجمعة قليل وبعض المساجد حكم يعني وضعها في هذا الوضع الذي أشرنا إليه، أنه إذا اجتمع الناس ذهبوا إلى مكان واسع فصلوا فيه. ولو كان هذا المكان واسع مقصود جاز لهم أن يصلوا فيه، لأن البقعة، لأن الجمعة لا تخص ببقعة معينة، إنما يوضع المكان الذي يصلون فيه. لعله لاحظ المؤلف هذه الملاحظة فذكرها. وإلا من بنى مسجدا على أرض غصب يصلي فيه الجمعة فحكمه حكم من صلى فيها جماعة غير جمعة، من صحح الصلاة فيها فهي صحيحة مع الإثم، ومن أبطلها فهي باطلة. نعم نعم. إذا كانت الصلاة الأرض ليس ملكا لها، نعم هذا ما يريد، الصلاة هذا ما يريد، فلا يتصور من نسب الدولة ولا نعم. وفي طريق ضرورة وحافتيها نص عليها. كيف هذا؟ وفي طريق نعم ضرورة، كذلك لا صحة صلاة على الطريق، صلاة على الطريق غير ضرورة لا تصح إلا إذا كان للضرورة صح. كيف الضرورة يعني؟ اتسع المسجد فامتلأ بالمصلين ففاض الطريق بالناس حتى سد الطرقات، من صلى في الطريق صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ تصح صلاته ضرورة. واضح أنا؟ اقرأ. وعلى راحلة فيها. وذكر جماعة فيها، الضمير في فيها عجل ايه؟ وذكر جماعة وطريق أبيات يسيرة. الطريق سواء كانت عامرة بالمشاة أو لم تكن عامرة، حتى لو كان في بيتين ثلاثة أبيات، وهذا الطريق لهم لا يصح الصلاة في محجة الطريق، لا يصح الصلاة في قارعة الطريق ولو كان معبره إلا قليل. نعم. وكذا عيد وجنازة جزم به بالشر، وقيل وخصوف واستسقاء، وعنه تصح في هذه المواضع لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. وعنه تصح عليه. عنه تصح الرواية لا تصح وهو المذهب، لكن لم يروى عن الإمام في الأرض المقصوبة، لم يروى عن الإمام في الأرض المقصوبة، وروي عنه في معاطن الإبل وفي الحمام وفي المجدر والمغبرة، ثم قالوا عنه تصح. إن كان عنه تصح راجع إلى تلك المواضع كلها بما فيها المغصوب، فالاستدلال خطأ، الإمام ما صحح الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة ومعاطن الإبل والمغصوب لهذا الحديث، لا ما صحح لهذا الحديث. إن كان صححه الإمام فيكون كان روي عن الإمام صحة الصلاة، فالتصحيح إنما جاء لأن النهي قد لا يكون للتحريم للكراهة أو لعلة فيها النجاس أو لشيء آخر. أما الدليل الذي ذكر اللي قرأناه الآن اقرأ، قالوا عنه تصح بما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركتهم. هذا حديث صحيح وثابت. واضح ولا مش واضح؟ عام ولا مش عام؟ الأرض مسجد وطهور، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، تعداد أماكن معينة لا تصح الصلاة فيها، فتعارض هذا مع هذا العموم، إيش يكون؟ ما العمل؟ يلجأ إلى الجمع بينهما، فجمعنا بينهما فجعلنا هذا عاما وهذا خاص، فأخرجنا الخاص من ذاك الحكم العام، فذاك الحكم العام على عمومه، صلي بأي مكان إلا هذه الأماكن، إلا هذه الأماكن. واضح هذا؟ فكيف تحتج بالعموم على الخصوص؟ هذا ما قال أحد طلبة العلم. ها؟ العام ما يخضع الخاص، الخاص هو الذي يخضع العام، العام ولا يخضع الخاص، ما أدري كذا، ما أدري كيف تسلل بهذا. عرفنا هذا؟ تصح لا لأجل العموم، العموم ده واضح، لكن التعليل بالخصوص هذا إما لأجل الكراهة أو شيء آخر. اقرأ. ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنهم أمروا بإعادتنا، ولأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. هذا إن كان في المقصود، إن كان هذا في المقصود التعليل هذا صحيح، وإن كان في المزبلة والحمام والمقبرة فالتعليل غير صحيح. إن كان في الأرض المقصود فيقال هو مأمور بالصلاة فمنهي عن الغسل، كمن لو سرق التفاحة أو اغتصب التفاحة وكلها ثم صلى، فالغسل حرام والصلاة واجبة، اغتصب أرض صلى عليها، فالبقع حرام والصلاة واجبة، لا بد يصلي عليها. فيقول هذا شيء منفك عن هذا، فهو آثم بالغصب مأمور بالصلاة، لكن الصلاة في هذه الأرض ليست كالصلاة في أرض غير مقصود. لو قصب أرضا ولم يصلي عليها وصلى في أرض مباحة، فالصلاة في الأرض المباحة أكمل من الصلاة في الأرض المقصوبة، لكن إثم الغصب لا زال متلبسا به، محكوم عليه، مطالب بإفراغ الأرض وذمته وإعطائها لمالكها. واضح هذا؟ مع التحريم للنهي، وهذا أصح، وعنه هذه الرواية كانت ضعيفة، إذا كانت الأرض المقصود أصح من المذهب. نعم. وعنه مع الكراهة وفاقا، وعنه لا تصح إن علم النهي لخفاء دليله، وقيل إن خاف فوق الوقت صحت. وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة وهي ما أعد للذبح، والمزبلة أي مرمى الزبالة وإن كانت طاهرة، وقارعة الطريق أي التي تقرعها الأقدام مثل الأسواق والشوارع دون ما علا عن جادة مارة يمنى أو يسرى، نص عليه. وألحق صاحب الروضة بذلك المزبلة، والمذهب خلاف. قال المزبلة والمجزرة، المجزرة مكان معدن الذبح، العلة فيه النجاسة، العلة فيه النجاسة، لا صح صلاة المجزرة، العلة فيه النجاسة، ولذلك لو تنحى بجانب المجزرة مكان نظيف صحت فيه الصلاة. والمزبلة المكان الذي تضع فيه الزبالة، فإن كانت هذه الزبالة خضروات وبقايا طعام نظيف وبعض المكسرات الطيبة وترمى في هذه الخروق بالية، تسمى مزبلة ما تسمى مزبلة؟ لا صح الصلاة فيها. ولو كان ما يلقى فيها طائرة مدام هي موضع المستخدرات لا تصح الصلاة، المستخدرات تكون نقية في موضع نقي في موضع طاهر طيب، وجعلت لي الأرض الطيبة مسجدا وطهورا، في بعض الألفاظ الأرض الطيبة، إذا كانت مزبلة حتى لو لم تكن نجسة، هذا اسمها مزبلة لا صح الصلاة فيها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الحمد لله رب العالمين.